أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تم الكلام فيما يرتبط بالاستدلال على حجية الاستصحاب، وتطرقنا إلى 4 روايات. وصل بنا الكلام إلى أصلية الاستصحاب أو أماريته، والكلام يقع في مبحث أن الاستصحاب هل يعد أو يندرج تحت دائرة الأصول أو تحت دائرة الأمارات. الكلام يقع في 3 نقاط. النقطة الأولى حول الثمرة المترتبة على جعل الاستصحاب من الأصول أو جعله من الأمارات. النقطة الثانية في بيان الفرق بين الأمارة والأصل. النقطة الثالثة في بيان صغرى أن الاستصحاب هل يندرج تحت الأصول أم تحت الأمارات. أما فيما يرتبط بالنقطة الأولى، ما هي الثمرة المترتبة على القول بكون الاستصحاب من الأصل أم من الأمارة؟ من خلال ما قرأناه في الحلقة الثانية وفي القسم الأول من الحلقة الثالثة وفي بداية القسم الثاني من الحلقة الثالثة كذلك، يظهر وجود ثمرتين. الثمرة الأولى ترتبط بتقديم الاستصحاب على بقية الأصول. إذا قلنا بأن الاستصحاب من الأمارات مثلا، فمن الواضح أن الأمارة تقدم على الأصل عند التعارض. إذا تعارض الاستصحاب مع أصالة البراءة بناء على أن الاستصحاب من الأمارة، يقدم الاستصحاب على أصالة البراءة عند التعارض. كما مثلا لو شككنا أن الصلاة واجبة أو ليست واجبة، مقتضى جريان أصالة البراءة عند الشك في التكليف عدم وجوب صلاة يوم الجمعة. عليكم السلام ورحمة الله. بينما جريان الاستصحاب فيما إذا كانت الحالة السابقة هي وجوب صلاة الجمعة، نستصحب وجوب صلاة الجمعة، فيتعارض الاستصحاب مع أصالة البراءة، أيهما يقدم؟ بناء على القول بأن الاستصحاب من الأمارة، يقدم الاستصحاب لأماريته على الأصل العملي. وجه التقديم لماذا؟ هناك عدة أسباب مذكورة في بحث التعارض وقرأناها في الحلقة الأولى والثانية. الثمرة الثانية المترتبة على القول بأن الاستصحاب من الأصول أو من الأمارات هو بلحاظ الأصل المثبت أو اللوازم غير الشرعية. إذا عد الاستصحاب من الأمارات فكما يكون حجة في مدلوله المطابق، يكون حجة في مدلوله الالتزامي المعبر عنه باللازم غير الشرعي أو بالأصل المثبت. فإذا استصحبنا بقاء حياة زيد لازم ذلك نبات اللحية. إذا كان الاستصحاب من الأمارات نقول نبات اللحية يكون حجة. أما إذا كان الاستصحاب من الأصول ذكرنا في الحلقة الثالثة في بدايتها وفي بداية القسم الثاني منها في مبحث الفرق بين الأصول والأمارات أن اللوازم غير الشرعية المترتبة على الأصل لا تكون حجة. فاستصحاب بقاء حياة زيد لا يثبت نبات اللحية، لا يكون حجة في مدلوله الالتزامي. هذه بعض الثمار المترتبة على القول بكون الاستصحاب من الأصل أو من الأمارة. هذا فيما يرتبط بالنقطة الأولى. أما فيما يرتبط بالنقطة الثانية وهي نقطة قرأناها في الحلقة الثانية وفي الحلقة الثالثة في قسميها الأول والثاني، ولهذا ذكرت بالأمس ينبغي مراجعة هذا المطلب، وهي أن الأحكام الظاهرية على ثلاثة أصناف. الحكم الظاهري في حقيقته هو حكم طريقي، حكم ناشئ بداعي التحفظ على الأحكام والأغراض الواقعية نتيجة التزاحم الحفظي. كررنا العبارة كثيرا في بداية القسم الثاني عند البحث في حقيقة الأحكام الظاهرية. تارة يكون الملاك التام في جعل الحكم الظاهري هو بلحاظ قوة الكاشفية والاحتمال، كما في خبر الثقة. ملاك جعل الحجية لخبر الثقة بلحاظ ما لخبر الثقة من كاشفية وقوة احتمال، بغض النظر عن نوعية الحكم الذي يخبر به الثقة. أخبر عن وجوب، عن حرمة، عن استحباب، عن إباحة. الشارع عندما جعل خبر الثقة حجة ملاك جعل الحجية هو قوة الاحتمال. هذا يسمى الأمارة وهو الصنف الأول. فالأمارة من سنخ الأحكام الظاهرية المجعولة بداعي التحفظ على الأحكام الواقعية نتيجة التزاحم الحفظي بملاك قوة الاحتمال والكاشفية. الصنف الثاني أن يكون تمام ملاك جعل الحجية للحكم الظاهري هو قوة المحتمل من دون نظر إلى قوة الاحتمال والكاشفية، كما في أصالة الحد: كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه. فالشارع عندما جعل الحجية لأصالة الحل لم يلحظ عنصر الاحتمال وعنصر الكاشفية. لما؟ لأن أصالة الحل لا تكشف عن شيء، إنما الشارع لاحظ نوع المحتمل، لاحظ نوع الحكم المشكوك وهو الحلية. قال: كل شيء لك حلال، فلاحظ نوع الحكم المشكوك وهو الحلية، وهذا ما يعبر عنه بالأصل، الأصل المحض. وعندنا صنف ثالث وهو أن يكون تمام الملاك في الحجية ليس فقط قوة الاحتمال كما في حجية خبر الثقة، ولا قوة المحتمل كما في أصالة الحل، بل يلحظ قوة الاحتمال والمحتمل معا، فيكون قوة الاحتمال جزء ملاك الحجية، وقوة المحتمل جزء ملاك الحجية، ويكون كل منهما تمام الملاك، يكون كل واحد جزء الملاك وتمامهما هو تمام الملاك، كما في قاعدة الفراغ. قاعدة الفراغ: الشارع كما لاحظ قوة الكاشفية الذي تستبطنه قاعدة الفراغ، لأن الإنسان حينما يفرغ من عمله يكون حين أدائه للعمل أذكر منه حين ينتهي منه، فقاعدة الفراغ فيها نسبة كاشفية، ولكن ليس هي تمام ملاك جعلها حجة، بدليل أنه ليس مطلق الفراغ يكون مصححا للعمل، إنما لاحظ الشارع نوع الفراغ، نوع الحكم. إذا كان الفراغ بعد تمام العمل، ليس الفراغ من جزء العمل. ولهذا المتوضئ إذا شرع في غسل اليد اليسرى إذا فرغ من غسل الوجه ودخل في غسل اليد وشك في غسل الوجه، عليه أن يغسل الوجه مرة أخرى. لا يطبق قاعدة الفراغ، يطبق قاعدة الفراغ إذا فرغ من تمام الوضوء. إذن الشارع ليس مطلق الفراغ جعله مصححا للعمل، بل فراغ مخصوص، وهذا معنى أنه لاحظ قوة المحتمل بالإضافة إلى قوة الاحتمال. إذا كان ملاك جعل الحجية قوة الاحتمال والمحتمل، فهذا هو الصنف الثالث كما في قاعدة الفراغ. إذن الأحكام الظاهرية التي حقيقتها أنها تنشأ من التحفظ على الحكم الواقعي نتيجة التزاحم الحفظي، تارة يكون ملاك جعلها قوة الاحتمال وهذا باب الأمارة، وأخرى قوة المحتمل فقط أو الاحتمال والمحتمل وهذا باب الأصول. هذه مقدمة ذكرناها مرارا. النقطة الثالثة وهي صلب البحث: هل أن الاستصحاب من الأصول أم من الأمارات؟ من يريد أن يدرج الاستصحاب ضمن الأمارة عليه أن يلحظ ملاك جعل الأمارة وهو قوة الاحتمال، ومن يريد أن يجعل الاستصحاب من الأصل عليه أن يلحظ ملاك جعل الأصل وهو قوة المحتمل. نقول الاستصحاب لا نحرز أن ملاك جعله حجة هو قوة الاحتمال، لما تقدم في الحلقة الثامنة في الحلقة الثانية أن من ادعى أن الاستصحاب يكون حجة من باب أن العقلاء يكتفون أو أن العقلاء يبقون على الحالة السابقة من باب غلبة بقاء الحالة السابقة المتيقنة، قال السيد: هذا لا دليل عليه، نحن لا نسلم بالصغرى فضلا عن التسليم بالكبرى. الكبرى وهو الظن ببقاء الحالة السابقة، حجية مثل هذا الظن لا نسلم به، كما أن الصغرى وهو الظن ببقاء الحالة السابقة المتيقنة أيضا لا نسلم بها. هذا ذكره في الحلقة الثانية. إذن كون الاستصحاب يتضمن قوة احتمال وكاشفية ببقاء الحالة السابقة غير متيقن. كما أنه لا نحرز أن المنظور في الاستصحاب قوة المحتمل، أي بيان نوع حكم خاص. لماذا؟ لأن الاستصحاب ليس محدد بنوع خاص من الأحكام، كما يمكن الجريان الاستصحاب في الواجبات، يمكن جريان الاستصحاب في المحرمات، يمكن جريان الاستصحاب في الإباحات، يمكن جريان الاستصحاب في المستحبات. إذن نحن لا نحرز أن الشارع لاحظ نوعا خاصا من الأحكام حتى يقال لاحظ قوة محتمل. إذا لا نحرز أنه من الأمارات لعدم إحراز ملاك الأمارة وهو الكاشفية، ولا يمكن إحراز كونه من الأصول لعدم إحراز ملاك الأصل وهو نوع الحكم وقوة المحتمل. فمن هنا يبقى الإشكال في أن الاستصحاب هل هو من الأصل أو هو من الأمارة. نقرأ هذا المقدار ثم نصدق. قال: الاستصحاب أصل أو أمارة؟ قد عرفنا سابقا الضابط الحقيقي للتمييز بين الحكم الظاهري في باب الأمارات والحكم الظاهري في باب الأصول، وهو أنه كلما كان الملحوظ فيه، الملحوظ يعني تمام الملاك في الحجية، أهمية المحتمل يعني نوع الحكم كان أصلا كما في أصالة الحل، وكلما كان الملحوظ قوة الاحتمال أي الكاشفية وكاشفيته محضا. ما معنى هنا محضا؟ يعني في قبال أن يكون الملاك والاحتمال والمحتمل كما في قاعدة الفراغ، كان المورد أمارة. وعلى هذا الضوء إذا درسنا الكبرى المجعولة في دليل الاستصحاب واجهنا صعوبة في تعيين هويتها ودخولها تحت أحد القسمين، وذلك لأن إدخالها في نطاق الأمارات يعني افتراض كاشفية الحالة السابقة وقوة احتمال البقاء، مع أن هذه الكاشفية لا واقع لها كما عرفنا في الحلقة السابقة، ولهذا أنكرنا حصول الظن بسبب الحالة السابقة من استدل على حجية الاستصحاب بالدليل العقلي، وإدخالها في نطاق الأصول وإدخالها في نطاق الأصول يعني أن تفوق الأحكام المحتملة البقاء على الأحكام المحتملة الحدوث في الأهمية أوجب إلزام الشارع برعاية الحالة السابقة، مع أن الأحكام المحتملة البقاء ليست متعينة الهوية والنوعية، إذ يمكن أن تكون حرمة إذ يمكن أن تكون إباحة، فهي تارة وجوب وأخرى حرمة وثالثة إباحة. وكذلك الأمر فيما يحتمل حدوثه، يمكن أن تكون الحالة السابقة الوجوب، الآن حالة الحدوث تكون الحرمة أو العكس. فلا معنى لأن يكون سبب تفضيل الأخذ بالحالة السابقة الاهتمام بنوع الأحكام التي يحتمل بقاؤها. وبعبارة أخرى، أن ملاك الأصل وهو رعاية أهمية المحتمل يتطلب أن يكون نوع الحكم الملحوظ محددا كما في أصالة الحل، حيث أن نوع الحكم الملحوظ هو الحلية، كما في نوع الحكم الترخيصي الملحوظ في أصالة الحل، ونوع الحكم الإلزامي الملحوظ في أصالة الاحتياط. وأما إذا كان نوع الحكم غير محدد وقابلا للأوجه المختلفة كما في مقامنا في الاستصحاب، فلا ينطبق الملاك المذكور وهو لحاظ قوة محتمل. وحل الإشكال، يقول السيد، وحل الإشكال أن الاستصحاب هل يندرج تحت الأمارة أو تحت أصل. يقول السيد أن حقيقة الحكم الظاهري هو الحكم الناشئ بداعي التحفظ على الأحكام الواقعية، ولهذا عبرنا أن الحكم الظاهري هو حكم طريقي، بمعنى أنه مجعول وطريق للتحفظ على ملاكات الأحكام الواقعية. فالمولى نتيجة التزاحم، فإذا كانت مصلحة الترخيص في نظر المولى أهم من مصلحة الإلزام، قال لك كل شيء حلال. أما إذا كانت مصلحة الإلزام أهم في نظر المولى من ملاك الترخيص، قال لك أخوك دينك فاحتر لدينك. فالأحكام الظاهرية حاصلة وناشئة نتيجة وجود التزاحم بين الملاكات الواقعية، فيقدم الأهم على المهم، ويجعل الحكم الظاهري على طبق ما هو أهم من ناحية الملاك. هذا ما تقدم. يقول إذن الحكم الظاهري لا بد أن نتصور وجود عالم تزاحم حفظي فيه حتى يتحقق جعل الحكم الظاهري. الاستصحاب متحقق فيه التزاحم، فإنه يوجد تزاحم بين احتمال البقاء، بين احتمال البقاء واحتمال عدم البقاء والحدوث، فيوجد تزاحم بين احتمال بقاء الحالة السابقة واحتمال حدوث الحالة الجديدة، احتمال عدم البقاء. نتيجة هذا التزاحم يمكن تقديم احد الاحتمالين على الاخر، ترجيح احدهما على الاخر. ما هو المرجح؟ يقول السيد المرجح هو نكتة نفسانية، نكتة طبيعية، نكتة ميلانية، وهي ميلان النفس الى بقاء الحالة السابقة. وقد ادعى بعضهم ان هذه النكتة النفسانية موجودة لدى الحيوانات فضلا عن وجودها عند الانسان، فان الحيوان اذا ترك مكانه الاول فيميل الى عودته مرة اخرى، والانسان بميلانه وبطبعه اذا تعود على مكان فانه يعود اليه مرة اخرى. ولهذا اذا اعتاد الانسان يوميا الساعة 9 صباحا ان يأتي الى الدرس فانه يعتاد ان يرجع اليه مرة اخرى. اذا يوجد ميل طبيعي وهو البقاء على الحالة السابقة. هذه النكتة النفسانية هي ملاك ترجيح ملاك احتمال البقاء على احتمال الحدوث. فيقول بناء على ذلك نقول الاستصحاب يعد من الأحكام الظاهرية، من الأحكام الظاهرية لأنه وقع تزاحم بين ملاك احتمال البقاء وملاك احتمال الحدوث، والنكتة رجحت احتمال البقاء. إذا لا إشكال أن الاستصحاب من الأحكام الظاهرية. لماذا؟ لأن ليس الحكم الظاهري إلا الحكم الناشئ من وجود تزاحم، وفي الاستصحاب يوجد تزاحم بين احتمال البقاء واحتمال الحدوث. وترجيح احتمال البقاء على احتمال الحدوث بنكتة الميلان الذي قررناه. يبقى ان هذا الحكم الظاهري هل هو من الاصول ام من الامارات؟ نقول واضح انه ليس من الامارة. لماذا؟ لان من القواعد المتقررة في عالم الامارات حجية لوازمها غير الشرعية، يعني حجية المدلول الالتزامي، بخلاف الاصل فانه ليس حجة في مدلوله الالتزامي، وهذا معناه ان الاصل لا يثبت. ان الاصل المثبت ليس مثبتا ليس حجة. اذا نقول في المقام لما كان من الامور المقررة في بحث الامارة حجية اللازم العقلي خلافا للاصل فانه ليس حجة في لوازمه غير الشرعية. مثبتات الامارة حجة هذا تقدم في الحلقة الثانية وفي الثالثة. ومثبتات الاصل ليست حجة. هنا نجد اذا قلتم بان الاستصحاب من الامارة اذا مثبتاته تكون حجة. اذا قلتم ان الاستصحاب من الاصل اذا مثبتاته ليست حجة. ونحن نجد ان الاستصحاب مثبتاته ليست حجة. لماذا ليست حجة؟ لأنه إنما يكون المثبت حجة بلحاظ تساوي درجة الكاشفية بين المدلول المطابق والمدلول الالتزامي. فمن أخبر بأن زيدا في النار لازمه أنه يحترق. درجة كاشفية الخبر عن إحراق زيد تساوي درجة كاشفيته عن كونه يحترق. بينما في الأصل العملي لا يوجد لحاظ الكاشفية. بما أنه لم يلحظ لحاظ الكاشفية وإنما لوحظ نوع المنكشف نوع الحكم قوة المحتمل، إذن هنا لا يقال أن المولى أو أن المولى إذا استصحب بقاء حياة زيد فهو يريد بيان نبات اللحية. نقول لا، هنا لا تلحظ كاشفية، لا يوجد في الأصل كاشفية، يوجد نوع المحتمل، المحتمل هو بقاء الحياة ولم نلحظ نبات اللحية. أما هناك في الأمارة لاحظنا الكاشفية، فمن كشف عن كون زيد في النار فهو يكشف في نفس الوقت عن كونه يحترق أو يموت. الكاشفية درجتها واحدة، أما في الأصل لا توجد كاشفية. فإذا استصحبنا بقاء حياة زيد نقول الحجة هو كونه حيا، وليس حجة أنه نبتت له لحيتان. هذا ما ذكرناه مرارا في الفرق بين مثبتات الأمارة وجعلها حجة وبين مثبتات الأصول وعدم حجيتها. فنقول الاستصحاب لما لم يكن فيه قوة كاشفية وقوة احتمال إذا لا نقول أن مثبتاته حجة. فإذا لم تكن مثبتات الاستصحاب حجة إذا لا يمكن جعله من الأمارة وإنما جعله من الأصول. إذا عندنا سؤال وعندنا جواب. السؤال الأول ما الدليل على أن الاستصحاب من الأحكام الظاهرية؟ نقول الدليل هو أن الحكم الظاهري ينشأ من وجود تزاحم والاستصحاب متحقق فيه التزاحم بين احتمال البقاء واحتمال الحدوث، وترجيح احتمال البقاء على احتمال الحدوث بنكتة الألفة والعادة والميلان النفسي. السؤال الثاني ما الدليل على أن الاستصحاب من الأصل وليس من الأمارة؟ نقول الدليل لما كانت مثبتات الأصول ليست حجة ومثبتات الاستصحاب ليست حجة إذا اندرج الاستصحاب في الأصول وليس في الأمارات لأن الأمارة مثبتاتها حجة. لماذا الاستصحاب مثبتاته ليست حجة؟ لأنه إنما كانت المثبتات حجة بلحاظ قوة الاحتمال والكاشفية. ومن الواضح أن الاستصحاب لم تلحظ فيه قوة الاحتمال والكاشفية. قال وحل الإشكال أنه بعد أن عرفنا أن الأحكام الظاهرية تقرر دائما نتائج التزاحم لأن الحكم الظاهري قلنا ناشئ من وجود التزاحم الذي عبرنا عنه بالتزاحم حفظي، لأن التزاحم قلنا على ثلاثة أنواع: تزاحم ملاكي، تزاحم امتثالي، تزاحم حفظي. التزاحم بين الأحكام والملاكات الواقعية في مقام الحفظ عند الاختلاط، الاختلاط والاشتباه، فبالإمكان أن نفترض أن المولى قد لا يجد في بعض حالات التزاحم قوة تقتضي الترجيح. لماذا رجحنا لماذا جعلنا الحجية في جانب الأمارة؟ قلنا المرجح ما هو؟ هو قوة الاحتمال. بينما ترجيح أصالة الحل على الاحتياط بلحاظ قوة المحتمل. يقول لا يوجد ترجيح لا بلحاظ المحتمل، لأن قلنا في الاستصحاب لا يوجد نوع حكم معين، ولا بلحاظ نفس الاحتمال، لأن الاستصحاب لا يحمل قوة كاشفية. وفي مثل ذلك قد يعمل نكتة نفسية في ترجيح أحد الاحتمالين على الآخر. أي احتمالين؟ احتمال البقاء على احتمال الحدود. ففي محل الكلام، نعم، نعم، لا، احتمال البقاء. لماذا رجحنا احتمال البقاء؟ لا لأنه يكشف لا بلحاظ ملاك الكاشفية، بل بملاك النكتة النفسانية. هذا الذي يريد أن يقوله السيد. لا، ما هذه ليست كاشفية بحيث تؤخذ هي تمام ملاك الحجة. هذه نكتة طبيعية، ميلان طبيعي فقط. قال، هذا ذكره في الحلقة الثانية، قال: ففي محل الكلام حينما يلحظ المولى حالات الشك في البقاء لا يجد أقوائية لا للمحتمل. لماذا؟ إذ لا تعين له، لا تعين للمحتمل من حيث نوعية حكمه، خلافا لأصالة الحل فإن المحتمل متعين في الإباحة في الحلية، ولا للاحتمال، لاحظ، إذ لا كاشفية ظنية له للبقاء، ولكنه يرجح احتمال البقاء لنكتة نفسية ولو كانت هي رعاية الميل الطبيعي العام إلى الأخذ بالحالة السابقة. وهذه ليست هي كاشفية، ولا يخرج الحكم المجعول على هذا الأساس عن كونه حكما ظاهريا طريقيا. يريد أن يقول السيد كدفع إشكال مقدر، إذا كان ترجيح احتمال البقاء على احتمال الحدوث من باب هذه النكتة النفسانية، إذن هذا خلف أن يكون حكما طريقيا. يقول السيد: لا، الحكم الظاهري هو حكم طريقي ناشئ من التزاحم بين الملاكات، والمفروض أن التزاحم متحقق. إنما أخذنا بهذه النكتة النفسانية أو النفسية وهي الميل الطبيعي، لا من باب جعل الحكم الظاهري، بل من باب ترجيح أحد الملاكين على الآخر. يقول: ولا يخرج الحكم المجعول على هذا الأساس، أساس النكتة النفسية، عن كونه حكما ظاهريا طريقيا. لما؟ لأن النكتة النفسية ليست هي الداعي لأصل جعل الحكم الظاهري. نحن جعلنا الاستصحاب حكما ظاهريا بسبب وجود التزاحم. النكتة هي لا لأصل التزاحم، بل لأصل ترجيح المتزاحمين، بل هي الدخيلة في تعيين كيفية جعله وتقديم أحد المتزاحمين على الآخر. وعلى هذا الأساس يكون الاستصحاب أصلا، لأن الميزان في الأصل الذي لا تثبت به اللوازم على القاعدة عدم كون الملحوظ فيه قوة الاحتمال محضا، سواء كان الملحوظ فيه قوة المحتمل أو نكتة نفسية. لأن النكتة النفسية قد لا تكون منطبقة إلا على المدلول المطابق للآصل، فلا يلزم من التعبد بالمدلول المطابق التعبد باللوازم. متى يلزم من التعبد بالمطابق التعبد بالالتزام؟ إذا لاحظنا قوة الكاشفية، فنقول من كشف عن كون زيد في النار فبنفس الدرجة يكشف عن كونه محترق. أما إذا قال الشارع المقدس أريدك أن ترتب الأثر على حياة زيد، بقاء حياة زيد، ما جعلته حجة بقاء حياة زيد، إذا لا يمكن التعدي إلى نبات لحيته، لأن الشارع هنا يمكن أن يفكر. المولى يقول نظري بقاء حياة زيد وليس نظري نبات اللحية، بينما في الأمر لا يعقل التفكيك، لا يمكن أن يأتي العقل، أن يأتي المشرع ويقول أنا فقط أريد أن أكشف عن كون زيد في النار، نقول هذا لا معنى له، بمجرد أن تقول أنا أكشف عن وجوده في النار فأنت تكشف عن كونه يحترق. فالتفكيك في الأمارة غير معقول. لماذا غير معقول التفكيك بين المدلول المطابق والمدلول الالتزامي؟ لماذا ليس معقولا؟ لأن المبحوث فيه الكاشفية، فمن كشف عن المدلول المطابق فهو يكشف عن المدلول الالتزامي، بينما لما لم يكن في الأصل الملحوظ هو الكاشفية بل الملحوظ نوع المحتمل نوع الحكم، نقول في المقام المولى إذا لاحظ في الأصل العملي فقط النوع وهو كونه حيا، إذن هو لا يريد أن يلحظ نبات اللحية. هذا تمام الكلام فيما يقال في أن الاستصحاب أصل أو أمارة. يأتي إن شاء الله المطلب الثاني غدا عن يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.